سنة الوضوء ونحو ذلك فإنه يصلي ثم يحرم، وهذا هو الأولى إن شاء الله. وأما الحائض فلا صلاة عليه. هذا يقول إنسان نوى العمرة من الميقات وجاء وطاف ولكنه سعى 3 أشواط ثم تحلل، ثم شعر بالخطأ، ماذا يفعل؟ يفعل يلبس إحرامه الآن لأنه لا يزال محرم، يلبس إحرامه ويأتي للمسعى يسعى 7 أشواط يبدأ من الصف وينتهي في المروة، ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه. وإذا كان عليه مخيط فعلم بالحكم ولم ينزعه في الحال فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو يعني 9 كيلو من الرز أو القمح ونحو ذلك. هذا يقول ما على المحرم إذا ترك واجبا سواء كان من واجبات الحج أو العمرة ولا يستطيع على شراء الدم؟ ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من ترك نسكا فليهرق دما، والمراد بهذا النسك الواجب، وأما الركن فلا بد أن يأتي به ولا يجزي عنه الدم. فعليه ذبح شاة في الحرم توزع على فقراء الحرم، إذا تعذر عليه ذلك ولم يستطع ولا يستطيع أن يرسل المبلغ إذا سافر إلى أهله يرسله إلى أحد بمكة يذبح له شاة، فبعض أهل العلم يرى أنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، إن كان هذا الكلام في أهل العلم فيه نظر، ولكن الله أعلم. يقول أديت العمرة وأريد أن أسافر إلى المدينة ثم أرجع للحج، فهل يجب علي الإحرام؟ نقول نعم يجب عليك الإحرام، لا يتجاوز الميقات أحد إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أردت أن تمر بالحليفة ديار علي فلا يجوز لك أن تتجاوزها إلا وأنت محرم ما دمت قاصدا مكة للعمرة أو الحج، فتحرم بعمرة إن شئت أو تحرم بالحج وأنت متمتع على كل الأحوال. يقول إذا كان إنسان بدأ طواف النافلة ووجد زحاما شديدا فهل له أن يترك الطواف؟ نقول نعم طواف النافلة يجوز قطعه، إذا طفت مثلا شوطا أو شوطين ثم وجدت زحاما أو أحسست بتعب ونحو ذلك فإن لك أن تخرج وتترك الطواف لأنه ليس بواجب. هذا يقول نحن نقيم بعمارات تطل على الحرم مباشرة ونشاهد الكعبة، فهل يجوز لنا صلاة الفجر مع الإمام من مكاننا؟ نقول إذا كنتم تسمعون وترون فلا بأس، يعني تسمعون تكبيرات الإمام وترون الناس فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول متى نستطيع أن ندفع الهدي حيث أننا حجينا بالتمتع؟ ذبح الهدي إنما يكون يوم العيد وأيام التشريق، وإذا كنت تريد أن توكل البنك الإسلامي في الذبح عنك فيجوز أن تدفعه من الآن، إذا فتح أبوابه لاستلام قيمة الهدي والتوكل عنك في الذبح فهذا جائز من الآن، لكنهم هم لا يذبحون إلا يوم العيد وأيام التشريق، والتوكيل يجوز من الآن. أما الإنسان كونه يذبح الآن قبل يوم النحر فلا يجوز. يقول هل نستطيع أن نحرم من مكان إقامتنا بمكة حيث أننا حجينا بالتمتع ونحن نقوم بالطواف والسعي قبل التوجه لعرفات؟ نقول الإنسان الذي جاء من خارج مكة وأدى العمرة يحرم بالحج من منزله، وليس هناك طواف ولا سعي بعد الإحرام إلا عندما يأتي الإنسان من عرفات ومزدلفة، ليس هناك إحرام طواف وسعي قبل الذهاب إلى منى أو إلى عرفات. هذا بالنسبة للإنسان الذي يحرم من مكة. أما الإنسان الذي جاء من خارج مكة وهو قارن أو مفرد فإنه يطوف طواف القدوم وهو سنة، ويسعى سعي الحج إن كان مفردا أو سعي الحج والعمرة إن كان قارنا، وهذا قبل الذهاب إلى منى وعرفة. يقول امرأة أحرمت للحج والعمرة وكانت قد وضعت جهازا طبيا لمنع الحمل، هل عليها شيء؟ نقول لا شيء عليها، إذا كان هذا لا يضر بصحتها فلا شيء، وكان هذا مؤقتا حتى أنها تستعيد نشاطها ثم تزيل هذا الحائل ليحصل الحمل بإذن الله. يقول هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة، عدة الموت أي بعد وفاة زوجها، علما بأنها كبيرة في السن 70 سنة، وأن الحج في هذه الفترة لا يتم إلا من خلال أو عن طريق إجراء القرعة، وقد حصلت على الحج ولكن زوجها توفي قبل الخروج للحج علما بأنه قد سبق لها الحج؟ نقول لا يجوز لها، لا يجوز لها الحج وعملها محرم، لأن الحداد واجب عليها والحج ليس بواجب، وهي عاصية إذا فعلت الحج، لأن المرأة في فترة الحداد يجب عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لأمر ضروري لا يقضى لها ولا يستطيع أحد أن يأتيها به، أما الحج فليس كذلك. يقول تمكنت من أداء العمرة بنية الحج تمتعا، فكم طوافا تبقى لي وكم سعيا ومتى أستبدل الإحرام؟ أولا أنصح كل إنسان يريد أن يأتي للحج أن يعرف أحكام الحج كلها كاملة قبل أن يبدأ فيها، وكذلك العمرة، فيؤدي الإنسان أعمال الحج وهو يعرفها ولا يوجد عنده خلل في شيء منها. وهذا السائل يقول إنه أدى العمرة ويسأل كم بقي عليه من سعي وطواف، كان بودي أن يكون السؤال ما هي أعمال الحج، لأن الذي لا يعرف كم باقي عليه من سعي وطواف من باب أولى أن يعرف أنه لا يعرف الأعمال الأخرى، وسوف أقولها بإيجاز ونأتي إليها بالتفاصيل في الدروس القادمة إن شاء الله. إذا صار اليوم 8 من ذي الحجة يغتسل الإنسان ويتهيأ للإحرام بإزالة الأدران من تقليم الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط ويلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين ويطيب بدنه. وإذا كان وقت صلاة يصلي كصلمة الضحى من اليوم الثامن ثم يحرم بالحج. ويذهب الناس إلى منى ضحى اليوم الثامن ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويقصرون الصلاة الرباعية ركعتين. وبعد طلوع الشمس من يوم عرفة يذهب الناس إلى عرفات ويصلون بها الظهر والعصر جمعا وخفرا جمع تقديم، ويتفرغون فيها للدعاء مستقبلين القبلة مشتغلين بذكر الله إلى أن تغرب الشمس. فإذا تأكدوا من غروبها دفعوا إلى مزدلفة، فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء ويبيتون بها ليلتهم تلك حتى يطلع الفجر فيصلوه في أول وقته، ثم يتفرغون للدعاء حتى إذا أسفرت الدنيا سقطوا 7 حصيات وذهبوا إلى منى. وأول ما يبدأون بمنى برمي جمرة العقبة، يرمونها 7 حصيات يرفعون أيديهم، يرفع الإنسان يده اليمنى مع كل حصاة ويكبر. ثم بعد ذلك إن كان متمتعا أو قارنا فالأفضل له أن يذبح هدية، ثم يحلق شعر رأسه وتقصر المرأة منه قدر أنملة وهي طرف الأصبع مقدار 2 سنتي، ثم بعد هذا يخلع إحرامه ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه ويأتي إلى مكة ويطوف بها طواف الإفاضة، ثم يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو مفردا، وسعي الحج والعمرة إن كان قارنا ولم يسعى بعد طواف القدوم، وكذلك المفرد إذا كان لم يسعى بعد طواف القدوم. ثم بعد هذا يرجع إلى منى ويبقى فيها ليله ونهاره، ويصلي الصلوات فيها في أوقاتها من غير جمع، ويقصر الرباعية 2 ركعات الظهر والعصر والعشاء صلى 2 ركعات وكل صلاة في وقتها. وفي اليوم 11 يرمي بعد الزوال الجمرات 3، يبدأ بالصغرى وهي القريبة إلى مسجد الخيف فيرميها 7، ثم الوسطى 7، ثم العقبة 7. وفي اليوم 12 يفعل كذلك، بعد الزوال يرمي الجمرات 3، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإما له ذلك ويخرج من منى قبل غروب شمس اليوم 12، وإن أراد أن يتأخر وهو أفضل فإنه يبيت ليلة 13 بمنى ثم يرمي الجمرات 3 بعد زوال الشمس من اليوم 13، ثم بعد هذا يخرج من منى. فإذا أراد أن يسافر إلى أهله ويغادر مكة يطوف طواف الوداع 7 أشواط ولا سعي بعده ثم يغادر. هذه هي أعمال الحج بالترتيب، ونسأل الله تعالى أن ييسر على المسلمين حجهم ويتقبلهم. هذا يسأل يقول إنسان بات بمنى حتى الساعة 12 ليلا، هل يسمى بات بمنى أم يجب عليه أن يبيت طول الليل؟ الأفضل للإنسان أن يبيت بمنى الليل كله وأن يبقى فيها النهار لكن إذا جاء الإنسان بالنصف أو أكثر من النصف قليلا فإنه يصدق عليه أنه بات بمنى، وكذلك بمزدلفة. هذا يسأل يقول لو أن إنسان جاء ليطوف ويسعى يوم العيد ولم يتمكن من الخروج من الوصول إلى منى إلا بعد أن بان الصبح بسبب الزحام وبعض المعوقات، فماذا عليه؟ يرى كثير من أهل العلم أن لا شيء عليه، لأن هذا أمر خارج عن إرادته لا اختيار له فيه. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد ويؤخر السعي إلى اليوم الثاني لأن صحته لا تسمح له بذلك؟ نقول هذا خلاف الأفضل، والسنة هي الموالاة بين الطواف والسعي. لكن لو أن إنسانا مثل هذا السائل المريض مثلا لا يستطيع أن يوالي بينهما وأخر السعي إلى اليوم الثاني، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. هذا يقول ما معنى الزاني الثيب وما معنى الزاني البكر؟ الزاني الثيب هو الإنسان الذي سبق أن تزوج، والزاني البكر هو الذي لم يتزوج سواء كان رجل أو امرأة. يقول ما معنى الدياثة؟ الدياثة معناها أن الإنسان لا يغار على عرضه ولا يبالي أن ينتهك عرضه فيزنى بزوجته أو بنته أو أخته ولا يتأثر بهذا. ولهذا تلاحظون كثيرا من الذين يأكلون لحم الخنزير لا يغارون على حرماتهم، وهذا منتشر عند الغربيين، وأكل لحم الخنزير مما يسبب الدياثة. يقال له ديوث، والاسم الفعل يقال له دياثة. هذا يقول ما حكم حلق اللحية وإعفاء الشارب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه ويعفي لحيته، وهو عندنا نحن المسلمين هو أحب الناس إلينا، وهو عليه الصلاة والسلام أفضل الناس وأعظم الناس وأكمل الناس. والإنسان إذا أراد أن يقلد فإنما يقلد العظماء. ومن العيب على المسلم أن يقلد الأنذال والعراذل، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحريص علينا حذرنا من أن نقلد الأنذال والعراذل، فقال خالف اليهود خالف المجوس خالف النصارى خالف المشركين، حفوا الشوارب وعفوا اللحى، وفروا اللحى جزوا الشوارب وأكرموا اللحى. ولما أسرع إثنان من المجوس قد ترك شواربهما طويلة وليس لهم لحى، فاستقبح هذه الفعلة وقال لهما من أمركما بهذا؟ فقال هذان المجوسيان أمرنا ربنا، وهم يعنون بذلك ملكهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي. فينبغي على المسلمين أن ينتبهوا لهذه الغلطة التي صار الكثير من الناس لا يبالي بتقليد يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بوذي أو نحو ذلك، ويترك تقليد محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر، خير البشرية، أكمل الناس وأفضل الناس. نقلد الأنذال الأراذل ونحن نحمل شهادة التوحيد أعلى الشهادات. المسلم يحمل أعلى شهادة، شهادة لا إله إلا الله، ومع هذا يضع نفسه مقلدا لهذا النذل. هذا لا يليق بالمسلم الذي يحمل شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يظنون أن هذا الأمر سهل، وليس بسهل. إعفاء اللحية دليل على أنك تحب هؤلاء القوم وأنت أشرف منهم وأعظم منهم وأعلى منهم وأكرم منهم منزلة، فلا يصلح أن تتخذهم لك قدوة، وإنما اتخذ قدوتك خير البشر عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: ينتابني شعور بالرياء كلما قمت بعمل خير، حتى إنني في بعض الأحيان أتردد في قيامي بعمل خير خوفا من الرياء، فماذا أفعل للتخلص من هذا الشعور؟ الشعور بالرياء الذي دفعك إليه هو أنك تحسب حساب للشيطان وتتغافل عن عظمة الرحمن جل وعلا. إذا انتابك هذا الشيء فتذكر أن الله تعالى يراك، وأنه ينبغي لك أن تجامله وتراعيه وتحسب له حساب، وأنه هو الذي ينفعك ويضرك ويعطيك ويمنعك ويصحك ويمرضك ويحييك ويميتك. أما هؤلاء الخلق فليس لهم عليك تأثير ولا ينفعك بشيء. وازن بين الأمرين، أيهما الذي ينبغي أن يجامل ويعتنى به ويراعى أمره ونهيه؟ إذا راعيت هذا المعنى وجدت أن الرياء يذهب عنك، وأن من ينبغي أن يراعى هو الله جل وعلا، لأنه هو الذي يرتب على عمل ثواب. أما هؤلاء فلا قيمة لهم. لماذا تصلي علشان فلان ولا تزكي علشان فلان؟ ما له دخل فيه. صلاتك لك، والذي يرتب عليها ثواب هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما فلان وعلان هؤلاء مساكين ينضحك عليهم ولا العلاقة لهم. صليت أو لم تصلي، زكيت أو لم تزكي، تعبدت أو لم تتعبد، لا دخل لهم في هذا الشيء. إنما راعي من يحاسبك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى عندما ينتابه شيء من ذلك، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفخ عن يساره ثلاثة. والشيطان عدو لك، كلما رأك في خير حاول أن يفرقك، لأنه إذا رأك تتعبد لربك خاف أن تدخل الجنة، وهو لا يريدك أن تدخل الجنة، يريدك أن تبقى معه في النار. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، لا يريد أن يذهب وحده، وهو قد قال: لأحتنكن ذريته، لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يجب على الإنسان أن يجتهد في مدافعة الشيطان، وإذا وردت إليه هذه الخواطر يستعيذ بالله من الشيطان ويستحضر عظمة الله تبارك وتعالى ويتعبد لله وحده. هذا يسأل سؤال يقول هناك أناس يقولون إنكم في المملكة قوم وهابيون لا تعتبرون الأئمة أربعة، ويقولون إنه مذهب ليس بصحيح. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو أحد أتباع الأئمة الأربعة، وهو من علماء أهل السنة، وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد هم علماء أهل السنة وغيرهم. وهؤلاء الأئمة الأربعة كل واحد منهم شيخ للآخر، فمالك شيخه أبو حنيفة، والشافعي شيخه مالك، وأحمد بن حنبل شيخه الشافعي. فهؤلاء أئمة الهدى وتلاميذهم كثير، ومحمد بن عبد الوهاب هو من أتباع أحمد بن حنبل، وهو لم يأتي بمسألة واحدة من عنده، ولم يحدث شيئا جديدا يعتبر له مذهبا، وهو يأخذ بالدليل. إذا تبين له أن مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أرجح من مذهب أحمد أخذ به، وكتبه تشهد على هذا. إنما هو دعا الناس في وقت كان يخيم على الجزيرة الجهل فيه، دعاهم إلى التوحيد الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به الناس إليه، فلم يأتي بمسألة واحدة جديدة، بل كل ما جاء به هو تجديد لعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الدعاة إلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أتباع الأئمة الأربعة، ولم يحدث في الدين شيئا جديدا ولا مسألة واحدة، بل كان حريصا على تطبيق السنة والتحذير من البدعة. نعم أنكر البدع، وهذا هو منهج الأئمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه كل إنسان يعتبر نفسه من أهل الإيمان، وهو أن يكون متبعا للسنة محذرا من البدعة ومن الشرك والوثنية. يقول حاول أحد الإخوة المرور أمام زميلي وهو يصلي، فقلت له لا تمر لأن هذا حرام، فقال إن الشيوخ قالوا بأن هذا مسموح به داخل الحرم، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان المصلي هو الذي تعمد الصلاة في طرق الناس وفي الممرات، فإنه هو الذي اعتدى حينئذ، وعلى الإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، يعني يقف 40 ماذا، سنة أو شهر أو ساعة، بل نقول أو دقيقة. لكن الناس الآن بعد صلاة الفريضة لا ينتظرون 5 دقائق حتى ينتهي الناس من الراتبة، بل نراهم يقومون ويمرون بين يدي المصلين ولا يتريثون 5 دقائق وهم قد جلسوا طويلا، فيعرضون أنفسهم لهذا الإثم. هذا يسأل يقول ما حكم الثوم في الإنسان، لعله يقصد أكل الثوم. الإنسان إذا أراد أن يأكل ثوما أو بصلا فإنه يأكله في أوقات لا يكون وقت الصلاة قريب، فأن يأكله بعد العشاء وينظف فمه إذا أراد الذهاب لصلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يغشى المساجد، وقال إن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا وجد أحدا في المسجد أكل ثوما أو بصلا أمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع لئلا يؤذي من في المسجد من الناس والملائكة. يقول إنسان قتل شخصا عمدا فهل يجوز له أن يطلب الصلح مع أهله، وهل تجوز الدية في قتل العمد؟ نقول نعم له أن يطلب الصلح، وهذا حقهم، حق أولياء الدين.